وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون Thank you.